بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في منجزية العلم الإجمالي وحدودها وعرض المسالك المختلفة فيها. المسلك الأول: إنكار منجزية العلم الإجمالي رأساً، وهو ما نسب في الرسائل الشيخ الأعظم قدس سره إلى المحققين الخنساري والقمي قدس سرهما، ويمكن أن يستدل لهذا المسلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول: لو كان العلم الإجمالي سببا لمنجزية الحكم الواقعي لما تخلف الحكم عن التنجز إلا في فرض العذر العقلي كالاضطرار، أو الشرعي كالحرج، فإن الحكم الواقعي المعلوم تفصيلا لا يسقط عن المنجزية إلا في فرض العذر العقلي كالاضطرار مثلا لأكل الميتة، أو العذر الشرعي كما في الوضوء الحرجي مثلا. فلو كان الحكم المعلوم بالإجمال منجزان لما سقط تنجزه إلا في هذا الفرض، أي فرض العذر العقلي أو الشرعي، مع أننا نرى حتى عند القائلين بالمنجزية أنه لا تنجز للمعلوم بالإجمال في موارد، منها ما إذا خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، فلو علم إجمالان إما بأن المال الذي بيده مغصوب، أو المال الذي بيد فلان، فهنا لا منجزية للعلم الإجمالي، ويمكن أن يتصرف في المال الذي بيده بلا مانعين. فلو كان العلم الإجمالي منجزان لكان مقتضاه في المقام حرمة التصرف فيما بيده، فإن الخروج عن محل الابتلاء ليس عذرا لا عقلا ولا شرعا. ومن هذه الموارد الشبهة غير المحصورة، إذا لم يخرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء ولم يكن اجتنابها حرجيا مثلا، كما لو فرضنا أن المكلف علم إجمالا بنجاسة سطر من ورقة من بين 10 ملايين ورقة في مكتبته، فإنه في هذا الفرض لا تنجز للعلم الإجمالي لكون الشبهة غير محصورة، مع أنه لا يوجد عذر عقلي أو شرعي مانع من فعلية الحكم الواقعي وهو النجاسة. والجواب عن هذا الوجه الذي يراد به إنكار منجزية العلم الإجمالي، أما بالنسبة للمورد الأول وما يدخل تحته فتارة يعالج على ضوء مسلك العلية وأخرى على ضوء مسلك الاقتضاء. فأما على مسلك العلية وهو مسلك العراقي قدس سره القائل إن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية بطرفيها، فعلى مسلكه إن العلم الإجمالي المنجز هو ما كان علما بتكليف فعلي على كل تقدير، وهذا ليس متوفرا فيما كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أو كان بعض الأطراف موردا لأصل منجز في رتبة سابقة. والسر في ذلك أنه إذا دار أمر الحرام بين ما في يدي أو ما في يد غيري، فالعلم الإجمالي بوجود حرام في المال ليس علما بتكليف فعلي في حقه على كل تقدير، إذ على فرض أن الحرام ما بيد غيري فالتكليف ليس فعليا في حقي. فبما أن المعلوم ليس تكليفا فعليا على كل تقدير، فالعلم الإجمالي ليس منجزان لا لقصور فيه عن المنجزية، بل لأن التنجز فرع فعلية الحكم، فإذا لم يكن الحكم المعلوم بالإجمال فعليا على كل تقدير فعدم منجزية العلم الإجمالي لقصور فيه متعلقه لا لقصور فيه. وأما على مسلك الاقتضاء كمسلك الميرزا النائيني قدس سره، فإن المناط في فعلية منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في أطرافه، فإذا جرى الأصل في أحد الطرفين بلا معارضين لم يكن العلم الإجمالي فعلي المنجزية. وفي المقام إذا دار أمر النجس بينما بيدي أو بيد غيري جرت أصالة الطهارة فيما بيدي بلا معارضين، لأن جريانها فيما بيد الغير لغون، إذ ليس له أثر عملي في حقي، فنتيجة ذلك عدم تنجزه من الأساس. بلحاظ أن مسلك الاقتضاء يرى أن حكم العاقل بالمنجزية تعليقي لا تنجيزي، فهو معلق على عدم تدخل الشارع في موضوعه، فإذا تدخل وأجرى الأصل في أحد الطرفين بلا مانعين ارتفعت المنجزية بارتفاع موضوعها أصلا، لا لقصور في العلم الإجمالي بل لانتفاء موضوع المنجزية. وأما بالنسبة للمورد الثاني وهو الشبهة غير المحصورة، كما لو علم بنجاسة سطر في ورقة من بين 10 ملايين ورقة في مكتبته، مع أن الجميع محل ابتلائه وقدرته على الترك بلا حرجين، فبناء على عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لأنها شبهة غير محصورة كما هو بعض المباني، ونسب للشيخ الأعظم قدس سره، فالجواب أن المعلوم بالإجمال إنما يكون منجزا فيما إذا لم تقم إمارة شرعية في طرفه على الخلاف، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فقامت بينة على أن الأبيض طاهرون، فإن قيام الإمارة موجب لانصراف المعلوم بالإجمال للطرف الآخر بلحاظ مدلولها الالتزامي. وفي الشبهة غير المحصورة حيث علم المكلف بنجاسة سطر واحد، لو قسم الرقم المعلوم بالإجمال على عدد أطراف الشبهة غير المحصورة بأن يقسم هذا الواحد على 1,000,000,000 طرف، فإن نتيجة ذلك أن يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرفين احتمالا موهوميا لأنه واحد بالمليار. وفي المورد الذي يكون احتمال الانطباق موهوما فهو مساوق للاطمئنان بالخلاف، فكل سطر يضع المكلف يده عليه بحده يحصل له اطمئنان بطهارته لموهومية احتمال نجاسته، والاطمئنان إمارة عقلائية شرعية. فلأجل ذلك ذهب من ذهب إلى أن العلم الإجمالي لا قصور في منجزيته، إنما يكون ذلك لو كان انطباق المعلوم على الطرف محتملا عقلائيا، لا ما إذا كان شنو موهوما. فالاستشهاد، رزقنا الله وإياكم الاستشهاد، فالاستشهاد بهذه الموارد على عدم منجزية العلم الإجمالي رأسا غير صناعيين. الدليل الثاني الذي استدل به لإنكار أصل منجزية العلم الإجمالي ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أن المعلوم بالإجمال دائما هو عنوان الأحد، وهو عنوان انتزاعي متمحض في الطريقية والمشيرية، ولأجل ذلك فهذا العنوان مما لا يدخل في عهدة المكلف كي يكون منجزان. مثلا إذا علم المكلف أن أحد الحكمين وهو وجوب صلاة الجمعة أو حرمة صوم عاشوراء ثابت في حقه، فما علم به أحد الحكمين، وأحد الحكمين ليس حكما لأن الأحد مجرد عنوان انتزاعي، وما يدخل في العهدة فيكون منجزا هو الحكم لا العناوين الانتزاعية. والمفروض أن أحد الحكمين ليس حكما، فما هو منكشف بالعلم الإجمالي لا يقبل المنجزية وهو الأحد، وما يقبل المنجزية وهو الحكم الفعلي ليس منكشفا بالعلم الإجمالي. فلذلك لا مجال لدعوى سببية العلم الإجمالي للمنجزية. ويلاحظ على ما أفيد مضافا إلى أنه مبني على أحد مسالك في حقيقة العلم الإجمالي، وإلا فبعض المسالك كمسلك العراقي يرى أن العلم الإجمالي انكشاف للواقع لا للجامع الانتزاعي وهو عنوان الأحد. مضافا لذلك أن ما يقبل المنجزية هو كل عنوان حاك عما يقبل الإيجاد والإحراز، فإن ما يقبل المنجزية ما يدخل في عهدة المكلف، وما يدخل في عهدته كل أمر قابل لأن يوجد ولأن يحرز. فما دام أمرا قابلا للإيجاد خارجا وقابلا للإحراز يعني الموافقة القطعية فهو قابل للدخول في العهدة وأن يكون منجزا. وعنوان الأحد وإن كان انتزاعيا إلا أنه حاك عن منشأ انتزاعه، ومنشأ الانتزاع ولو كان هو صرف الوجود أو الفرد على سبيل البدال أو نحو ذلك، فإنه أمر قابل لأن يوجد خارجا وقابل لأن يحرز. فما دام المحكي أمرا قابلا للإيجاد والإحراز فهو قابل للدخول في العهدة وللمنجزية. والشاهد على ذلك أن عنوان الأحد قد يكون مركز الفعلية في موارد العذر العقلي أو العذر الشرعي بلا شبهة عند أحد. مثلا إذا وقع التزاحم بين واجبين متساويين بلا مرجح، كما إذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد أو إزالة النجاسة عن المصحف، وقصرت قدرة المكلف عن الجمع بينهما ولا مرجح في البين، فحينئذ يقال على مسلك المشهور في باب التزاحم أن أحدهما فعلي لا وجوب الإزالة عن المصحف بعينه ولا وجوب الإزالة عن المسجد بعينه، بل الفعلي في حق المكلف ما كان مقدورا له، وما كان مقدورا له أحدهما فلا محالة الفعلي أحدهما. فالأحد الذي هو جامع انتزاعي صار مركز الفعلية، أي الدخول في عهدة المكلف. بل ذهب صاحب الكفاية لكونه ممن ينكر الترتب أن التزاحم كاشف عن خطاب جديد بالتخيير، وأن المأمور به هو أحدهما. فالأحد صار على مبناه مركز الجعل فضلا عن مركز الفعلية. وكذلك في موارد العذر العقلي مثلا، كما لو وقع للمكلف الاضطرار، أو موارد العذر الشرعي كالحرج، بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يجمع بين الأمرين لا لأجل العجز بل لأجل الحرج. فهنا في مثل هذا المورد حيث لا مرجح لأحد الواجبين على الآخر، فالواجب الفعلي في حق المكلف شنو؟ أحدهما. فكما أن الأحد يكون مركزا للفعلية بفعلية الموضوع ألا وهو القدرة أو عدم الحرج، فيمكن أن يكون مركزا شنو؟ للمنجزية. فلأجل ذلك إنكار إنكار منجزية العلم الإجمالي من هذا المدخل غير تامين. الوجه الثالث أو الدليل الثالث أن يقال إذا علم إجمالان بأحد تكليفين، إما وجوب الظهر أو وجوب الجمعة يوم الجمعة، فمع غمض النظر عن العلم الإجمالي يقال لكل وجوب جعل مستقل، ولذلك لكل وجوب إطاعة وعصيان مستقل. فكما أن لكل وجوب جعل مستقل، لكل وجوب فعلية مستقلة عن فعلية الآخر، وكما أن لكل وجوب فعلية مستقلة فلكل وجوب تنجز مستقل. والنتيجة أن محط الجعل الوجوب بحده للجامع، فإنه لا معنى لتعلق الجعل بالجامع، بل متعلق الجعل الوجوب بحده، يعني وجوب الجمعة. ومركز الفعلية الوجوب بحده، فإن الذي يصير فعليا ليس هو جامع الوجوب بل وجوب الجمعة إذا صار يوم الجمعة. فكما أن موضوع الجعل والفعلية الوجوب بحده للجامع، كذلك موضوع المنجزية الوجوب بحده للجامع. وحيث لم ينكشف للمكلف الوجوب بحده، فإن غاية من كشف له الجامع وجوب فريضة الجمعة أو الظهر، فلا موضوع للمنجزية. فعدم منجزية العلم الإجمالي لأجل انتفاء موضوعها وهو الوجوب بحده، فإن المنجزية تدور مدار العلم ولم يعلم بالوجوب بحده، وإنما علم بالجامع. ويلاحظ على ذلك مضافا إلى أنه قد ينكشف الوجوب بحده ومع ذلك يكون العلم إجماليا، كما لو علم بوجوب صلاة الآيات عليه في هذا اليوم ولكن تردد أن وقتها فعلية الكسوف أو وقتها الشروع في الإنجلاء، فإنه لا مجال هنا لأن يقال المعلوم هو الأحد. كيف يكون المعلوم هو الأحد وقد علم بوجوب صلاة الآيات عليه في هذا اليوم؟ مضافا لذلك يقال صحيح أن مركز الجعل وفعلية الوجوب بحده، لكن لا ملازمة عقلية بين ما هو مركز الوجوب، ما هو مركز الجعل والفعلية، وما هو مركز المنجزية. فمن الممكن أن يكون مركز المنجزية هو الجامع، وإن كان مركز الجعل والفعلية هو الوجوب بحده. والوجه في ذلك أن المنجزية حكم عقلي، وموضوع هذا الحكم بنظر العاقل الوصول والقدرة على الإيجاد، فإذا وصل للمكلف مطلوب المولى وكان المكلف قادرا على إيجاده، حكم العقل بأن مقتضى المولوية المنجزية، والمفروض يا شيخ حسان لا تبكي، والمفروض أن في موارد العلم الإجمالي قد وصل مطلوب المولى ولو ضمن الجامع، فإذا علم بوجوب فريضة يوم الجمعة فقد وصله ما هو محط غرض المولى وما هو مطلوب المولى، وإن كان قد وصل عبر جامعين لأنه وصله مطلوب المولى عقلان، والمفروض أنه قادر على إيجاده، فمقتضى ذلك المنجزية، فربط المنجزية بموضوع الفعلية والجاعل بلا ملزمين. فتلخص بذلك أن إنكار منجزية العلم الإجمالي لأجل هذه الوجوه الضعيفة غير فنيين، والحمد لله رب العالمين.